الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الخامس من شرح كتاب الحج من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو الدرس الأخير كذلك في شرح هذا الكتاب. والدرس السابق قلنا انتهينا من أعمال الحج، والتي يعني ختمها المصنف رحمه الله تعالى بذكر المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث. ذكرنا يعني أعمال هذه الأيام من رمي جمرات الثلاث وشروط صحة الرمي وبعض المسائل المتعلقة بالرمي. ثم بعد ذلك شرع في فصل في أركان الحج والعمرة وبيان كيفية أو أوجه أداء الحج وبذلك. طيب، فقال رحمه الله تعالى فصل في المصنف رحمه الله تعالى كان بيننا في هذا الفصل بيان أركان العمرة أو الحج والعمرة، وأخذ في بيان أوجه أداء الحج والعمرة وما فأركان الحج على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ستة. أركان الحج ستة. الركن الأول من أركان الحج الإحرام. الركن الأول من أركان الحج، وطبعا عرفنا ما معنى الركن عند الفقهاء في هذا الباب على وجه الخصوص، هو ما فاته إذا هو ما وجب أداؤه، بحيث إذا فاته فإنه يعني لا يفسد حقه، وكذلك لا يكبر بالدم. طيب، أول أركان الحج الإحرام. أول أركان الحج الإحرام، والإحرام معناه نية الدخول في النسك في الحج أو العمرة. هذا أول الأركان، أن ينتوي الدخول في الحج أو في العمرة. وتدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. على السلام كده فضل. بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. إذن أول هذه الأركان أركان الحج النية، وإن المقصود بالنية يعني نية الدخول في الحج والعمرة، فلا يجزئه حج ولا عمرة إلا بالنية. واضح. سلف الذكر بقولنا ان الحج وكذلك العمره عباده محضه، فلا تصح الا بالنيه، زيها زي الصلاه وزي الصيام. لا، التلبيه سنه، التلبيه سنه، سنه مع بعد النيه بعد الاحرام اللي هو يلبي ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام. الركن الثاني من اركان الحج الوقوف بعرفه. الركن الثاني من اركان الحج الوقوف بعرفة. هذا من آكد الأركان، وهذا من آكد الأركان لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه النووي رحمه الله تعالى في مجموعة. الركن الأول الإحرام، الركن الثاني الوقوف بعرفة، الركن الثالث من أركان الحج الطواف. الركن الثالث من أركان الحج الطواف، ويقصدون بذلك طواف الإفاضة، طواف أو طواف الزيارة كما يسمونه، أو طواف الركن، لقوله تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق. الركن الرابع من أركان الحج السعي. الركن الرابع من أركان الحج السعي، يسعى بين الصفا، بين الصفا أقصد والمروة، لفعله عليه الصلاة والسلام ولقوله: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. هذا الحديث رواه الدارقطني وغيره بإسناد حسن، رواه الدارقطني وغيره بإسناد حسن كما في المجموع. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. يا أيها الناس اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. الخامس من أركان الحج الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير، وهو نسك على المشهور في المذهب كما بينا، وليس استباحة محظور. السادس من أركان الحج، والذي يقدم الإحرام على جميع الأركان، والوقوف بعرفة قبل طواف الإفاضة، وكذلك قبل الحلق أو التقصير، ويقدم الطواف على السعي إن لم يفعل يعني السعي قبل بعد طواف القدوم. والدليل على ركنية الترتيب الاتباع، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على هذه الهيئة عليه الصلاة والسلام، ويعني ذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع أنه شرط، أنه شرط وشرط وليس بركن. لكن الأول أنسب أنه ركن من أركان الحج، يرتب أعمال الحج كما بينا. طيب حكم الركن، حكم الأركان، لابد أن يأتي بهذه الأركان، لابد أن يأتي بهذه الأركان كما بينا. وإن لم يأتي بهذه الأركان في هذه الحالة لا يجبر بالدم، لا يجبر بالدم. لماذا؟ قالوا: لأن ماهية الحج، ماهية الحج، حقيقة الحج لا تحصل إلا بهذه الأشياء، لا تحصل بها إلا بهذه الأشياء. زي بالضبط كده أركان الصلاة، أركان الصلاة لا تحصل إلا بقراءة الفاتحة والركوع والرفع والسجود، والرفع من السجود اللي هو الجلوس يعني من السجدتين، والسجود مرة أخرى. لا تتم صلاة أو لا تكون صلاة إلا بهذه الأفعال، ولا يتصور صلاة إلا بهذه الأفعال. نفس الكلام، الحج لا يمكن أبدا أن يكون حجا إلا بهذه الأفعال المذكورة، واضح؟ فإن فاتته هذه الأفعال فاته الحج، ولذلك لا يصلح معه دم ولا غير دم، واضح يا معا؟ طيب، أما بالنسبة لأركان العمرة فهي نفس أركان الحج. أركان العمرة هي نفس أركان الحج، إلا الوقوف بعرفة، إلا الوقوف بعرفة. فمن أركان الحج كما بينا الإحرام والطواف والسعي والحلقة والتقصير والترتيب، إلا طبعا الوقوف بعرفة كما بينا، فهو ركن خاص بالحج، هو ركن خاص بالحج. طيب لماذا ذكرنا أن هذه الأركان، أركان الحج، هي أركان العمرة؟ لأن الأدلة تشمل كل ذلك، الأدلة تشمل الحج وتشمل العمرة، لذلك يطلق العلماء على العمرة بالحج الصغير، بالحج الصغير، يعني هو حج لكنه ينقص بعض الأركان، ينقص بعض الأركان. طيب بالضبط يعني. وأذان والله رسول الناس يوم الحج أكبر أن الله بريء من المشركين ورسول. المسألة الثانية تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى، هي مسألة أوجه أداء الحج والعمرة. أوجه أداء الحج والعمرة. الحج والعمرة أو يؤدى الحج والعمرة على ثلاثة أوجه. يؤدى الحج والعمرة على ثلاثة أوجه. لماذا؟ لأنهما إما أن يحرم بهما جميعا يعني بالحج والعمرة، أو أنه يحرم بالحج فقط وبعده العمرة، أو يحرم بالعمرة أولا ثم بعد ذلك الحج. فهي أوجه ثلاثة، هي أوجه ثلاثة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث في الصحيح صحيحين، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة. فهي أوجه ثلاثة كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها. الوجه الأول من أوجه أداء الحج والعمرة الإفراد. الوجه الأول هو الإفراد، والإفراد هو أن يحج بعد أن يحج أولا ثم بعد فراغه من الحج يحرم بالعمرة كإحرام المكي. ثاني، يحرم بالحج أولا ثم بعد فراغه من الحج بالعمرة كإحرام المكي، ويأتي بأعمال العمرة. فأول ما يبدأ فيه من المناسك العمرة، يحرم أولا بالعمرة، ثم بعد ذلك بعد ما ينتهي من العمرة بالحج أقصد، يبدأ أولا بالحج، ثم بعد ذلك بعد ما ينتهي من الحج يشرع بذلك في الإحرام بالعمرة كإحرام المكي. وما إحرام المكي؟ من أدنى الحل. بالنسبة للعمرة احنا قلنا يحرم بالعمرة، يحرم بالعمرة يبقى إذا من أدنى الحل، ويأتي بأعمال العمرة. وعند الشافعية يقولون أن هذا النسك، الإفراد هذا، هو نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أحرم عليه الصلاة والسلام بالحج أحرم مفردا عليه الصلاة والسلام. تدل على ذلك بما رواه جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال لسنا ننوي إلا الحج، أنه قال لسنا ننوي إلا الحج. فقالوا الإفراد هو نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بدلالة هذا الحديث، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، لأن السلام أحرم عليه الصلاة والسلام بالحج. وهذا أفضل المناسك، وهذا أفضل المناسك عند الشافعية. يقولون الإفراد هو أفضل المناسك، الإفراد هو أفضل المناسك، يعني يأتي أولا بالحج وبعد ذلك إذا فرغ من الحج يشرع ذلك بالإحرام بالعمرة كإحرام المكي. الوجه الثاني من أوجه أداء الحج والعمرة التمتع. التمتع، وصورة التمتع عكس صورة الإفراد. صورة التمتع عكس صورة الإفراد. نقولنا في الإفراد يحرم بالحج أولا وبعد كده إذا فرغ من الحج يشرع في الإحرام بالعمرة. التمتع عكس ذلك، يحرم بالعمرة أولا في أشهر الحج، واضح يا جماعة؟ وبعد ذلك إذا فرغ من العمرة فإنه يشرع بعد ذلك في الحج سواء من مكة أو من غير ذلك من المواقيت، واضح؟ طيب لماذا سمي هذا يعني المنسك بالتمتع؟ سمي بالتمتع لأن الحاج أو لأن الناسك يتمتع بمحظورات الإحرام بين النسكين، لأن الناسك يتمتع بمحظورات الإحرام بين النسكين. يعني أول حاجة بيأتي به بعمرة في أشهر الحج، وبعد ذلك بيتحلل من هذه العمرة بالتقصير مثلا، فإذا تحلل بالتقصير حل له كل شيء، ويظل كذلك حتى يشرع في أعمال الحج. هو بين النسكين متمتع بهذه المحظورات. وقيل سمي متمتعا، وهذا الوجه الآخر، قيل سمي متمتعا لأنه يتمتع بسقوط العود إلى الميقات، لأنه يتمتع بسقوط العود إلى الميقات، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الدم، واضح؟ لأنه يتمتع بسقوط الميقات أو العود إلى الميقات، لأنه طبعا لما حياتي بالعمرة وحيمكث في مكة حيصير مقيما، فله يعني حكم أهل مكة، فإذا أراد أن يهل بالحج فسيهل من مسكنه، من مكانه كأهل مكة تماما، ولا يكلف بالرجوع مرة أخرى إلى الميقات حتى يأتي بالحج، فصار متمتعا، فصار متمتعا بذلك. مكان بيوصل عنده بيحرم، بيبدأ بأعمال الحج، واضح؟ طيب. و التمتع، قلنا التمتع هو مرتبة ثانية قلنا بعد الإفراد، وذلك لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أحلوا من إحرامكم، قال عليه الصلاة والسلام: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، بطواف البيت وبين الصفا والمروة، قال: أحلوا من إحرامكم، يعني من العمرة، أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا أقيموا حلالا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. يوم التروية اللي هو يوم الثامن من ذي الحجة، اللي هو يوم أمس. ثم حد يجيبه يرتوون في هذا اليوم بالماء ويحملون معهم الماء فسمي يوم التروية، يتروون به بالماء. طيب، النسك الثاني، النسك الثاني هو القران، الثالث أقصد القران، النسك عليك السلام كيف، الثالث هو القران أو الوجه الثالث من أداء الحج والعمرة، القران، وهو أن يحرم بهما جميعا، أن يحرم بهما جميعا في أشهر الحج من الميقات، أن يحرم بهما جميعا في أشهر الحج من الميقات، فيعمل عمل الحج وبالنية كأنه يعني عمل أعمال الحج والعمرة، لأن في هذه الحالة ستدخل العمرة تحت الحج، تدخل العمرة تحت الحج. وهذا دليله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بالحج والعمرة، قال: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي واحد. حاضر. قال: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد، أجزأه طواف واحد وسعي واحد، حتى يحل منهما جميعا، وحتى يحل منهما جميعا. هذه سورة القران اللي هو يحرم بالحج والعمرة من الميقات في أشهر الحج. والصورة الأخرى من صور القران أنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج قبل الطواف، ثم يحج قبل الطواف. طيب، ما معنى ذلك؟ هو يأتي في أشهر الحج كما بينا، وليكن مثلا في ذي الحج أو في أي في أي وقت من أشهر الحج يأتي ويهل بالعمرة ولا يطوف ولا يطوف، يؤخر الطواف إلى أن يأتي وقت الطواف وقت الحج ويجعله مع الحج، فيجعل هذا الطواف في الحج والعمرة. في ما ينفعش في السعي بقى، في السعي السعي هيؤخر لابد بعد، هو هل يعني هل بالعمرة؟ قال لبيك اللهم عمرة، خلاص. وشرع في أعمال في العمرة يعني ذهب بالنية بالشروع في النسك، وبعد كده حياتي عند الميقات يحرم كأنه معتمر تماما ويدخل مكة، واضح، ويظل فيها بعد ذلك إلى أن يأتي الطواف ويطوف. ثم هيقف بعرفة ولا شاقف بعرفة؟ هيقف بعرفة بلا شك، وبعد ذلك يأتي عند الطواف ويجعل هذا الطواف والسعي الذي بعد الطواف للحج والعمرة، واضح؟ طيب نعم. طيب هل يجوز العكس اللي هو يحج وبعد ذلك يدخل العمرة على الحج؟ لا يجوز، لا يجوز كما بينا، الحج يدخل العمرة ولا عكس. طيب لماذا لا يجوز إدخال العمرة على الحج؟ ها، لأنه لا فائدة منه، كما بينا لأنه لا فائدة منه، لا يستفيد شيء آخر من ذلك، بخلاف لو أدخل الحج على العمرة، لأن في هذه الصورة كأنه أدخل الحج على العمرة، واضح؟ في هذه الصورة كأنه أدخل الحج على العمرة، وأن إدخال الحج على العمرة جائز لهنا لأنه يستفيد بذلك أشياء أخرى من أعمال الحج، فيستفيد به الوقوف بعرفة والرمي والمبيت. طيب دليل هذه الصورة هو حديث جابر رضي الله تعالى عنه، دليل هذه الصورة هو حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها فوجدها تبكي، وعائشة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ما شأنك، يعني لماذا تبكين؟ قال صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ فقالت شأني أني قد حبت، حاضر رضي الله عنها، قالت شأني أني قد حبت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، يعني الناس عملوا ايه؟ اول حاجة كانوا معتمرين اول شيء، واضح، فتحللوا وانتهوا من اعمال العمرة، وهي لم تستطع ذلك. لماذا؟ لانها كانت حائض ولا يمكن لها ان تطوف بالبيت، ولا يعني ومن ثم كذلك السعي، لان السعي مرتبط بالطواف. قالت والناس يذهبون للحج الان، هم خلاص فرغوا من اعمال العمرة، انهم كانوا متمتعين، فرغوا من عمل عمرة وتحللوا من عمرة وسيذهبون الآن لعمل الحج. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، إن هو الحيض يعني، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، يعني أدخل عمرة الحج عليه، يعني قومي وأدخل الحج على العمرة، أهلي بالحج. قالت ففعلت ووقفت المواقف، يعني أقصد ذلك بعرفة، ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طفت بالكعبة، اللي هو طواف الإيه؟ الإفاضة، حتى إذا طهرت طفت بالكعبة والصفا والمروة، والصفا والمروة. ثم قال قد حللت من حجك وعمرة من حجتك وعمرتك جميعا. طيب إذا هذه الأوجه الثلاثة التي يمكن بها أداء الحج والعمرة، أيهما أفضل؟ أفضل هذه المناسك والأوجه عند الشافعية هو الإفراد. أفضل هذه الأوجه هو الإفراد. لماذا؟ قالوا لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن رواته أكثر، ولأن رواته أكثر. أكثر من روى المناسك عن النبي صلى الله عليه وسلم روى أنه كان مفردا عليه الصلاة والسلام، ولأنه لا دم فيه، ولأنه لا دم فيه، مفيش دم بخلاف القران والتمتع. القران فيه دم والتمتع فيه دم. هنعرف لماذا شرع هذا الدم، والذي من أجله يفضل الشافعية الإفراد على التمتع والقران. لكن قالوا يكون الإفراد أفضل كما ذكرنا بشرط، وهو أن يعتمر من عامه. شرط حتى يكون الإفراد أفضل أن يعتمر من نفس العام، يعني إذا انتهى وفرغ من أعمال الحج على طول بعدها في نفس العام قبل انتهاء ذي الحجة، إنه بينتهي من الحج إمتى؟ 13 ذي الحجة كما بينا، قبل انتهاء ذي الحجة يكون أحرم بالعمرة في نفس العام. واضح؟ طيب إن لم يفعل، إن لم يعتمر من عامه، في هذه الحالة يكون التمتع أفضل، في هذه الحالة يكون التمتع أفضل. ويكون في هذه الحالة الإفراد مفضولا، يكون الإفراد هنا مفضول. ليه؟ لأن هنا في التمتع حياتي بحج وعمرة، أتى بعمرة أولا بعد كده حج في عام واحد. طب بالنسبة للإفراد اللي لم يأتي به بالعمرة بعد الحج فيكون قد أتى بنسك واحد وهو الحج، فقالوا يكون الإفراد أفضل إذا أتى بعمرة في عام في نفس العام، وإلا سيكون التمتع. سيأتي بعد ذلك في المرتبة بعد الإفراد التمتع، يلي الإفراد في الفضل التمتع. يبقى أول شيء، أول مرتبة في الأفضلية الإفراد بشرط إيه؟ أن يعتمر من عامه. طيب المرتبة الثانية التمتع. التمتع طيب لماذا قالوا؟ لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين. المتمتع يأتي بعمرة وبعد كده يحل وبعد كده يأتي بحج، واضح؟ فأتى بعملين كاملين بخلاف القران. القران بيدخل العمرة تحت الايه؟ مع الحج. فالتمتع أفضل، التمتع أفضل وهو أكثر عملا، بخلاف طبعا القران فإنه يأتي بعمل واحد ومن ميقات واحد. وفي قول عند الشافعية أن التمتع أفضل من الإفراد. قول آخر عند الشافعية أن التمتع أفضل من الإفراد. طيب لماذا حصل هذا الخلاف؟ منشأ الخلاف في أفضلية من الإفراد فران في المرتبة الأخيرة، لأنه يأتي بعمل واحد بس، ينشأ واحد بس بخلاف الإفراد والتمتع. طيب منشأ الخلاف، لماذا حصل الخلاف؟ لكن طبعا معتمد أن الإفراد هو الأفضل، لكن سبب الخلاف، قالوا سبب الخلاف هو اختلاف الرواة في إحرام الرسول عليه الصلاة والسلام. الرواة الذين نقلوا صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، الرواة الذين نقلوا صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا، هل كان عليه الصلاة والسلام مفردا أم متمتعا؟ هل كان صلى الله عليه وسلم مفردا أم متمتعا؟ فروى الشيخان أنه أفرد الحج، وروى أيضا أنه كان متمتعا عليه الصلاة والسلام، لكن رجح الشافعية الأول لما ذكرناه قبل ذلك، لأن من روى الإفراد أكثر، من روى الإفراد أكثر، ولأن كذلك من رواة الإفراد جابر رضي الله تعالى عنه، وهو ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أضبط الناس لمناسك الحج. ومعروف طبعا لما كنا بنسرد عليكم أو نذكر لكم أحاديث أو أفعال أو أعمال الحج، كنا كثيرا جدا ما نستدل بحديث جابر رضي الله عنه، كان رضي الله عنه من أفضل من يعني ذكر أو ضبط صفة المناسك للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب المسألة الثالثة، المسألة الثالثة يجب على المتمتع والقارن دمي بين الخاصة التانية. المسألة الأولى أركان الحج، وبالنسبة للعمرة المسألة الثانية أوجه المناسك، وأن أفضل هذه المناسك هو الإفراد ثم التمتع، ويأتي في المرتبة الأخيرة القران. المسألة الثالثة بقى يجب على المتمتع والقارن دم، يجب على المتمتع والقارن دم، لقوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب واحد يقول لي هذا الدليل خاص بالتمتع، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، طيب وما دليل القران؟ دليل القران هو حديث الذي رواه شيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أنه عليه الصلاة والسلام ذبح عن نسائه البقر، أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر، قالت وكنا قارنات، ذبح عن نسائه البقر يوم النحر وكنا قارنات. يبقى إذن دليل التمتع الآية، ودليل القران هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر لأنهن كنا قارنات. لكن يشترط في وجوب الدم، يشترط في وجوب الدم بالنسبة للمتمتع والقارن ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لقوله جل وعلا في المتمتع فمن تمتع إلى الحج فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقيس على ذلك القارن، وقيس على ذلك القارن، فلا دم أيضا على حاضري، فلا دم أيضا على حاضري. طيب ما المراد بحاضر المسجد الحرام الذين لا دم عليهم؟ ما المراد بحاضر المسجد الحرام الذين لا دم عليهم؟ المراد بذلك هم من كانوا على مسافة دون المرحلتين من الحرم، من كانوا على مسافة دون المرحلتين من الحرم لقربهم منه، فلما كانوا قريبين من الحرم كانوا من أهل، أو سماهم الله تبارك وتعالى من أهل المسجد أو حاضر المسجد الحرام. طيب المرحلتين ذكرنا مرحلتين مقصود المرحلتين، المرحلتين حوالي 179 كيلو متر تقريبا، واضح؟ فمن كان على هذه المسافة فإنه يعد من حاضر المسجد الحرام، وصموا بذلك لأنهم قريبين أو قريبون منه، والقريب من الشيء يقال له أنه حاضره، والقريب من الشيء يقال إنه حاضره في هذه المسافة، من كان على هذه المسافة فهو يعني من حاضر المسجد الحرام، فيكون من حاضر المسجد الحرام، لقوله جل وعلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ما المقصود بحاضرة البحر؟ يعني قريبة من البحر، فكل من كان قريب من الشيء فهو حاضر، فهو حاضر. طيب ما الحكمة أو المعنى في كون هؤلاء حاضر المسجد الحرام هؤلاء لا دم عليهم؟ ما الحكمة من ذلك؟ قالوا المعنى في ذلك أنهم لم يربحوا ميقاتا، أن هؤلاء اللي هم حاضرين المسجد الحرام أهل مكة وما حولها، يعني هؤلاء لم يربحوا ميقاتا. يعني لم يربحوا ميقاتا، لم يربحوا شيء، في كل الأحوال هم يحرمون من مسكنهم، في كل الأحوال هم يحرمون من مسكنهم في كل الأحوال، بخلاف أهل الآفاق. بخلاف أهل الآفاق لما أتوا مثلا بالعمرة وبعد ذلك جاءوا للحج سواء متمتع أو قارن، اللي بيحصل بيحرموا من مكانهم لأنهم صاروا من أهل مكة كالمقيمين، فخلاص يعني لم يوجب عليهم الشرع الرجوع مرة أخرى إلى الميقات. لكن فكان مقابل ذلك عدم رجوع الميقات أنهم يذبحون الذبح الدم، فكان مقابل عدم رجوع هؤلاء إلى الميقات أنهم يذبحون. طيب بالنسبة لأهل مكة وما حولهم حاضرين المسجد الحرام، هؤلاء هل ربحوا شيئا؟ لا، كل حياتهم هيحرموا من مكانهم، لذلك يعني لا دم عليهم حتى لو كانوا متمتعين أو قارنين. لو كانوا متمتعين يعملوا إيه؟ لو كانوا متمتعين في بالنسبة للعمرة هيذهبوا لأدنى الحل واضح، وبعد كده حياته بالعمرة. فإذا جاء الحج ماذا يفعلون؟ من بعد كده يحرمون من مكانهم سواء في متمتع أو سواء في قران، واضح يا جماعة؟ لكن بالنسبة لأهل الأفاق لا، أهل الأفاق هنوفر عليهم الرجوع إلى الميقات مرة أخرى، فكان مقابل ذلك أنهم سيبذلون الدم. فقالوا المعنى في ذلك أنهم لم يربحوا ميقاتا، أنهم لم يربحوا ميقاتا يعني لم يستفيدوا من ترك الميقات، بل في كل الأحوال يحرمون من مساكنهم بخلاف طبعا الأفاق. بخلاف الأفاق الشرط الثاني، الشرط الأول ألا يكونوا من حاضر المسجد الحرام، الشرط الثاني أن تقع عمرته في أشهر الحج من نفس السنة، أن تقع عمرته في أشهر الحج في نفس السنة. فلو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج فلا دم عليه. ثاني أن تقع عمرته، صح ما يروح عليه، أن تقع عمرته عليه الدم تمتع أو مين أو القارن، لازم يكون أتى بالعمرة في أشهر الحج من نفس السنة. طيب لو أحرم بعمرة في غير أشهر الحج في هذه الحالة لا دم عليه، أو حج في غير السنة التي اعتمر فيها أيضا في هذه الحالة لا دم عليه. لماذا؟ لأنه لن يكون متمتعا ولن يكون قارنا أصلا. إحنا شرطنا في المتمتع أن يكون إيه؟ يأتي بعمرة في أشهر الحج، والقارن حياتي بالاثنين برضو في نفس الحج. الشرط الثالث ألا يرجع إلى الميقات لإحرام الحج، ألا يرجع إلى الميقات لإحرام الحج. حد بقى يفصل لي هذا الشرط؟ ليس عليه دم. الشرط الثالث ألا يرجع، الشرط الثالث حتى لإجابة الدم عليه ألا يرجع إلى الميقات لإحرام الحج، ألا يرجع إلى الميقات لإحرام الحج. شفنا لو رجع لو رجع كده شفنا سقط عنه الشرط، هو دي نقطة دي الدم دي لأن سقط عنه العودة إلى الميقات، فلو عاد الميقات يبقى كده هو أحسنت، لأنه لو عاد إلى الميقات بصورة أخرى مقتضي الوجوب. ما هي كلمين ولا شيء بدر؟ خلاص يا مان. طيب إحنا قلنا مقتضي الوجوب الدم هو أنه ربح عدم العودة إلى الميقات. طيب لو هو عاد إلى الميقات ما ربح شيئا، في هذه الحالة لا دم عليه. في هذه الحالة دم عليه، لأن المقتضي لوجوب الدم هو ربح الميقات، لأن المقتضي لوجوب الدم هو ربح الميقات. فإذا عاد فقد زال تمتعه وترفهه به. المسألة الرابعة المسألة الرابعة وقت وجوب الدم على المتمتع. متى نوجب الدم على المتمتع؟ نقول له يجب عليك أن تخرج الدم، أن تذبح وتفعل ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك ما دمت متمتعا. وقت وجوب الدم إذا أحرم بالحج، وقت الوجوب إذا أحرم بالحج. لماذا؟ لأنه صار بذلك متمتعا بالعمرة إلى الحج. واضح؟ شرح هنا بقى خلاص دخل الحج، احنا عايزين بس ماشي. لأنه صار بذلك متمتعا. وأما قبل الإحرام فهو وقت جواز لا وقت وجوب. فإذا أراد أن يذبح فالأفضل أن يكون الذبح يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في هذا اليوم، وكذلك الصحابة لم يذبحوا إلا في ذلك الوقت، وكذلك خروجا لا نسك، كذلك خروجا من خلاف من أوجب الذبح في هذا اليوم. يعني بعض العلماء أوجب الذبح في يوم النحر، طيب خروجا من خلاف تذبح في هذا اليوم، يبقى الأمر الأول عشان نعصم كان يذبح في هذا اليوم، فذلك الصحابة. الأمر الثاني خروجا من خلاف من أوجبه، هم الأئمة الثلاثة يجوبون الذبح في هذا اليوم. عند الشافعية لا يجوز قبل ذلك، لكن وقت الوجوب هذا يدخل بالإحرام. طيب هنا مسألة مهمة جدا، وهي لو عجز عن الدم، لو عجز عن الدم في وقت الأداء في الحرم، قادر عجز عن الدم في وقت الأداء في الحرم، لأنه طبعا يجب عليه أن يذبح فين؟ في الحرم. هو عاجز عن ذلك، يعني ممكن يكون مثلا يستطيع أنه لو رجع إلى بلده أن يذبح، لكنه في الحرم لا يستطيع، هو عاجز برضه هنا. فبالك أهم شيء وقت الوجوب يكون فين؟ في الحرم. واضح؟ فلو عاجز عن الدم في وقت الأداء في الحرم، في هذه الحالة يجب عليه أن يصوم بدلا منه 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، و7 إذا رجع إلى بلده. والأفضل أن يصوم هذه الأيام 3 قبل يوم عرفة. الأفضل أن يصوم هذه الأيام 3 قبل يوم عرفة. لماذا؟ لأنه يسن للمحرم في يوم عرفة الفطر. أنت السنة في حقك النهاردة إيه؟ الصيام. هو واقف على عرفة، السنة في حقه أن ألا يصوم ليتقوى على العبادة في هذا اليوم. واضح؟ فالسنة فالأفضل له أن يصوم هذه الأيام 3 قبل يوم عرفة، بحيث لو أتى عليه يوم عرفة اللي يحصل يفطر، وبعد كده هيبقى يوم العيد برضه يحرم عليه الصيام، وبعد كده يوم التشريق برضه يحرم عليه الصيام. وبعض العلماء أجاز الصيام، وهذا الصحيح في المذهب إلا لحد كما بينا في الصيام، لكن هيقع في خلاف آخر. فحتى أخذ كل هذا الخلاف ماذا يفعل؟ يصوم قبل يوم عرفة. و7 إذا رجع إلى أهله في الأظهر، لقول جل وعلا فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. طيب إذا صام هذه الأيام فيستحب التتابع فيها، وكذلك إذا صام 7 إذا رجع إلى أهله يستحب فيها كذلك التتابع. لماذا؟ قالوا لأن فيه الإسراع والمبادرة لأداء الواجب، وكذلك خروجا من خلاف من أوجب التتابع، خروجا من خلاف من أوجب التتابع. طيب مسألة أخرى، لو فاتته 3 في الحج، لو لم يصم 3 أيام فين يا شيخ أحمد؟ في الحج. فهنا حيصوم 3 أيام في الحج والباقي فين؟ إذا رجع. طيب هو ما صمش 3 أيام في الحج. ففي هذه الحالة قالوا الأظهر المذهب الأظهر عند الشافعية أنه يلزم أن يفرق في القضاء. طبعا هو مش مصامش تلاتة بحيثهم فين إذا رجع إلى أهله حيثهم عشر أيام كاملة، لكن إذا صام هذه الأيام العشرة في بلده إذا رجع إلى أهله فيلزمه أن يصوم هذه الأيام كما كان يصوم هذه الأيام فين في الحج. إزاي يعني يصوم؟ لا، يصوم ثلاث أيام ثم يفرق بينهما بأربعة أيام ثم يصوم سبعة أيام. واضح؟ لأن القاعدة أن الأصل في القضاء أن يحاكي الأداء، الأصل في القضاء أنه يحاكي الأداء. الأصل في القضاء أن يحاكي الأداء، فيفصل بينهما بأربعة أيام كما لو كان في مكة. يعني أنت شو نحن راح دلوقتي إن شاء الله الحج بإذن الله، ربنا يكتبها لك كده بإذن الله. وأديتها نوم برضه زي ما بتعمل كده، وما صرتش الأيام اللي عليك، ما عندكش فلوس. واحد طلع على حسابه كده ولا حاجة وطلعت ومعاش فلوس تعمل الهدف. صوم يا أحمد ثلاث أيام ما صمتش. رجعت هتعمل إيه هنا؟ ثلاث أيام وبعدين؟ هتنام أربع أيام وبعد كده هتكمل السبعة برضه. يعني كل أحوال مرضه مش هتنحبك من النوم. خد بالك؟ طيب. هذه كانت آخر مسألة متعلقة بباب أو الفصل الذي عقد فيه أركان الحج والعمرة والمسائل المتعلقة به. ثم شرع بعد ذلك في باب ما حرم بالإحرام، باب ما حرم بالإحرام، ونذكر معه الفصل الذي يليه اللي هو فصل في الفوات الإحصار والفوات. طب. وعلى امرأة ستر بعض وجهها ونسك فاز إلا لحاجة، وعلى كل تطيب وعلى كل تطيب لبدنه أو ملبوسة بما تطهر أو ملبوسه أو ملبوسه بما تقصد رائحته بما يقصد رائحته. ولا يكره غسله ولا يكره غسله بنحو خصمي ودهن ودهن شعر وجه. ولا يكره غسله بنحو خصمي، وبعد كده بقى قال ودهن شعر رأسه ولحيته. ودهن شعر رأسه أو لحيته وإزالة شعره أو ظفره أو ظفره إلا لعذر. وفي شعر وفي شعرة أو ظفر مد وفي شعرة أو ظفر أو ظفر مد وفي شعرة أو ظفر مد واثنين مدان إن اختار دما. وفي ثلاثة ولاء فدية ووطء ومقدماته. في عمل حاجة متكلم كله على بعض مش هو كله ما إيه مشكلة. طيب طيب قال ووطء ومقدمات بشهوة هذا أيضا من محرمات. ويفسد به حج قبل التحللين وعمرة مفردة، وتجب به بدلة على الرجل ومضى في فسدهما ومضي في فسدهما وإعادة فورا، وتعرض لمأكول بري وحشي ومتولد منه ومن غيره حلال يحرم. فإن تلف كحلال بحرم فإن تلف ضمنه ففي نعامة بدنة. وواحد من بقر وحش وحماره بقرة وظبي تيس وظبي تيس وظبية عنز وغزال معز صغير وأرنب عناق ويربوع ووبر تفرع وحمام شاه وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان ويحكم بمثله عدلان كقيمة ما لا بث له منه. وحرم تعرض لنابت حرمي مما لا يستنبت ومن شجر ولا أخذه لبهائم ولدوائم ولا أخذ إذخر ومؤذ ويضمر به ولا أخذ الهائم هي طيب باب نعم هنختم الدرس هنختم النهارده الكتاب عشان تنال بركه ختم الكتاب ان شاء الله. طيب يقول باب ما حرم بالاحرام في هذا الباب يقصد به يعني ما حرم بسبب الاحرام والمراد الاحرام هنا هو نية الدخول في النسك او نفس النسك بالنية كما سبق وبينا لان الاحرام له اطلاقان واضح. طيب الحكمة من تحريم هذه الامور على المحرم اللي هو قص الظهر واخذ الشعر ووضع الطيب والدهن ولبس القميص والعمامة والفرنسوة إلى آخر هذه الأشياء والصفات؟ ما الحكمة من ذلك؟ قال الحكمة من ذلك أن في هذه الأشياء ترفه أن هذه الأشياء فيها ترفه وهو أشعث أخضر كما جاء في الحديث فلن يناسبه الترفه كذلك القصد بهذه الأشياء أن يكون محرما على هذه الهيئة ويحرم عليه مثل هذه الأشياء القصد من ذلك أن يتذكر ذهابه إلى الموقف متجردا بين يدي ربه سبحانه وتعالى حتى يقبل على الله جل وعلا بكليته ولا ينشغل عنه بغيره جل وعلا. فحاصل بذلك قالوا أن المقصد من الحج هو تجرد الظاهر ليتوصل به إلى تجرد الباطن. المقصد من الحج هو تجرد الظاهر ليتوصل به إلى تجرد الباطن كما أنه العكس في الصوم طب إزاي بقى العكس في الصوم؟ في الصوم يتجرد فين؟ في الباطن تجرد في الباطن أحسن يتجرد في الباطن يعني يمسك عن المحرمات واضح حتى بعد ذلك تجرد الظهر من لله سبحانه تبارك وتعالى قال كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون طيب وفي قوله رحمه الله تعالى باب ما حرم بالإحرام جملة من المسائل المسألة الأولى في محرمات الإحرام ما هي محرمات الإحرام ستر الوجه أو ستر الرأس هنذكرها كده وبعد كده نأتي على الترتيب إن شاء الله ستر الرأس ولبس المحيط بالنسبة للرجل ستر الوجه لبس القفازين للمرأة وإزالة الشعر والظفر وكذلك الطيب والجماع ودهن الرأس واللحية والصيد وقطع نبات الحرم الرطب هذه المحرمات التي تكون بسبب الإحرام. طيب أقسام أولا بالنسبة لأقسام المحرمات من ناحية الاختصاص يعني باعتبار الاختصاص عندنا محرمات تختص بالرجل محرمات تختص بالأنثى بالمرأة محرمات يشترك فيها الرجل والمرأة أما المحرمات التي يختص بها الرجل وهو لبس المحيط وستر الرأس. ايه يا شيخ احمد؟ لبس المحيط وستر الرأس، هذا يختص به بالرجل. بالنسبة للمرأة لا، تلبس ثيابها كذلك تغطي رأسها، واضح هذا خاص بالرجل. أما ما يختص بالمرأة فهو ستر الوجه ولبس القفازين، ستر الوجه ولبس القفازين، من هذا من شأن المرأة، من شأن المرأة أن تغطي وجهها ساعة الإحرام، لا تكشف وجهها. من شأن المرأة أن تلبس القفازين ساعة الإحرام، لا تلبس القفازين، واضح؟ الأمر الثالث، ما هو مشترك بين المرأة والرجل؟ وهو بقية المحرمات، هو بقية المحرمات، هذا يشترك فيه الرجل والمرأة، زي وضع الطيب والجماع، واضح؟ ودهن الرأس والصيد وإزالة الشعر والظفر، هذا الكلام ده إن شاء الله. طيب، كذلك تنقسم المحرمات من ناحية العذر إلى أقسام، تنقسم المحرمات من ناحية العذر إلى أقسام، منها القسم الأول ما يعذر فيه الناس والجاهل، يعني عندنا محرمات يعذر فيه الناس والجاهل، لو جه واحد ناسي مثلا فعل محرم من هذه المحرمات فإنه يعذر، أو جاهل فعل محرم من هذه المحرمات فإنه يعذر. عندنا قسم من هذه المحرمات يعذر فيه الناسي والجاهل، وهو ما كان على سبيل الترفه، وهو ما كان على سبيل الترفه. ما معنى الترفه؟ يعني التزين.